كما تعلمون أن البنوك الموجودة بهذه البلد تتعامل بالربا، فلماذا لا يستبل ولي الأمر عن هذا الذنب العظيم وتمنع هذه البنوك وإزالة بنوك إسلامية تقوم على تعليم الدين الإسلامي؟ الفكرة من رأس الأمور وعدوا خيرا ونسأل الله يعينهم ويوفقهم حتى يتم الأمر المطلوب عن قريب إن شاء الله، نرجو الله يعينهم حتى ينفذوا ما وعدوه. سمعنا عن قريب إن شاء الله سوف فيما بلغنا وفيما اتحقق لنا سوف يقوم البنك الذي تولى غازي مصر الغازي سوف يقوم بعمل بنك إسلامي بدلا من البنوك الربوية، وهو على وشك أن يعلن عنه قريبا إن شاء الله. هذا السؤال في الموجه بنفس البيت الراسي لا سمعنا من فترة عنه قريبا إن شاء الله، ذكر لنا الملك وفقه الله وغيره من المسؤولين، وهو إن شاء الله قريبا يقوم بهذا الأمر وسوف يدفعه غيره إن شاء الله حتى يقضوا على البنوك الربوية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.